مصريتنا علينا غالية زي علينا مصريتنا علينا غالية زي علينا مصريتنا علينا غالية زي علينا هي اللي بتدينا شاري وعزوجة مصريتنا غالية علينا غالية زي علينا مصريتنا علينا غالية زي علينا مصريتنا علينا غالية زي علينا مصريتنا علينا غالية زي علينا هي اللي بتدينا شارع وعزوجة مصريتنا غالية علينا غالية زي علينا هي اللي بتدينا وفقنا بخطوينا بارك فيها وفينا جنة جنة جنة غريب لك ما بينا جنة جنة جنة جنة جنة أرض الله منارة وعزيمة جبارة مصريتنا منارة وعزيمة جبارة مصريتنا منارة عزيمة جبارة ملك الدنيا حضارة على مر الأزمان مصريتنا منارة منارة عزيمة جبارة ملك الدنيا حضارة على مر مصريتنا منارة وعزيمة جبارة مصريتنا منارة عزيمة جبارة ملك الدنيا حضارة على مر الأزمان مصريتنا منارة منارة وعزيمة جبارة ملك الدنيا حضارة على مر الأزمان واللي بنوه أجدادنا حافظ ولدنا ابن علي بجهودنا علشان المجد لما مجد بلدنا يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى كمان وكمان I'm أحبك حياتنا أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى في كل مجال. مصريتنا وطنيتنا حباها الله الله الله الله. تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا رعاها الله الله الله الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حباها الله الله الله الله. تبني حياتنا